salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya imam al-qiblataini. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.

سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا يا إمام.

صلى الله على محمد.

صلوات الله عليك.

salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya Rasul salam alaika.

صلى الله عليه وسلم.

شمس أنت بدر سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا يا إمام القبلتين.

صلى الله على محمد.

Ya Imam al-Qiblataini, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad.